فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة في حديث اليوم عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل كي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. أعتقد أنه ده طبعا دي منن ومنح من الله تبارك وتعالى، ومش معنى أنك ما شفتوش مش معنى كده أنك مش على المستوى واللي شافه هيبقى أفضل منك، ما هي الشرط الحاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. في ناس روحها شفافة وفي ناس ما بتشوفش رؤية خالص، في ناس يقول لك عمري ما بحلم بحاجة ينام ما يشوفش حاجة خالص، وفي ناس تشوف كتير يعني. لكن بنعتقد والله أعلم أنه كثرة الصلاة عليه قد تمهد لرؤيته مناما عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا كانت الصلاة عليه قبل النوم مباشرة، يعني وانت في سريرك بعد ما تقرأ اللي بتقرأ أو بعد ما تقول اللي بتقوله أو بعد ما تصلي عليه، كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبالشوق وبالاشتياق. يعني مش الصلاة عليه بس، لأن الإنسان ساعات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مش بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، لكن يعني هنا مشغول. إنما أنا بعتقد إنه الاشتياق إلى رؤياه صلى الله عليه وسلم برضو من الحاجات اللي تمهد وتؤهل يعني. نعم. سؤال: ما هو ثواب صيام الأيام الأولى من شهر ذي الحجة حتى يوم عرفات؟ أي صيام مطلوب، أي صيام كويس، أي صيام مندوب. من صام لله يوما بعد الله وجوه عن النار 70 خريفا. لكن المسنون هو صيام يوم عرفة لغير الحج، يعني اللي مش هيحج الصيام عرفة بالنسبة له يعني بيبقى حلو قوي، وبيقال انه بيكفر سنة قبليه وسنة بعديه، يعني ثوابه عظيم جدا. وبتبقى انت طبعا بصيامك يوم عرفة كأنك مع من شهد عرفة. لكن الأيام اللي قبل عرفة ما وردش فيها شيء غير انها من المستحبات، يعني زي غيرها زي أي يوم يعني. لكن هو يوم عرفة اللي هو يوم 9 من ذي الحج. ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا وإياكم ويقدرنا وإياكم على صيامه. نعم. متى يبدأ تحفيظ وتعليم القرآن الكريم بالنسبة لبناتنا حيث أن الامتحانات على وشك الانتهاء؟ يبدأ، هو بادئ من زمان. تحفيظ القرآن وتعليم القرآن للبنات موجود من زمان في المسجد، موجود يوم الأربعاء الصبح مجلس تحفيظ، وموجود يوم الجمعة كل جمعة، وفي بقى المحفظات. فاللي بتسأل وعاوزة تبدأ ولسه ما بدأتش، في عندها رئيسة المحفظات أو رئيسة المشرفات الحاجة إكرام، والحاجة إكرام بتقعد هنا على الحيطة اللي هنا الناحية دي كده جنب الشبابيك، تسألي على الحاجة إكرام فين وهي ترتبك مع مين مع مين. نعم. هل يلقي الجار السلام على جارته والجارة على جارتها عندما يلتقيان أو يتقابلان في سلم العمارة؟ والله مش دايما، مش أي جار وأي جارة، لا أي جار ولا أي جارة. المسألة دي بتخضع للظروف، بمعنى أنه أنت شاب وهي شابة، وهو من النوع أو هي من النوع إلا أبوها الراجل متمسك بالتقاليد وهي في حالها، وتيجي بقى وهي نازلة وطالعة صباح الخير صباح النور السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله ورحمة الله، تخش طبعا مش مظبوطة مش صح، يصح ما تردش عليك ويصح تفتكر حاجة أو تسيء الظن بيك. لكن أنت راجل كبير في السن وهي في سن بناتك، ما فيش ما يمنع انك تسلم عليها السلام عليكم ازيك يا بنتي ازاي والدك ربنا ينجح لك المقاصد، ما فيش مانع يعني. بتختلف، مش اي جار ومش اي جارة، مش في كل الظروف ومش في كل الاحوال ومش كل الجيران، مش كده برضو ولا ايه؟ ها؟ وافضل انا انك انت ما تبدأش السلام، افضل هذا. انك ما تبداش السلام، لانه صح انك انت تسلم وهي ما تردش عليك، تبقى حركت نفسك بلا مناسبه. مش عارف، واذا كنت هتبدا السلام وانت كبير السن ما تسلمش وانت تنظر. يعني هفترض انت نازل وهي طالعه قابلتها، ففيش مانع انك تبقى بص ناحيه تاني، السلام عليكم ورحمه الله مثلا. ها مش عارف يعني، ما اعرفش ارد عليك، ما مش عارف، ما بتختلف تختلف يعني، مش دايما في كل الاحوال، ومش كل الاشخاص يعني. يعني صح قوي انت لما ما تسلمش يقول لك شوف الراجل عم بيصلي ويعرف ربنا، اللي ما بيقول السلام عليكم متكبر او متعجرف، صح يقولوا كده؟ والصح يقول لك شوف الراجل بتاع ربنا اللي بيصلي، السلام عليكم. السلام عليكم، انت مالك ومال الست طالعه، انت هتعمل ليه فيها عدوته هتصعبها؟ انا عارف الناس هتقول ايه. لكن لو انت عاوز تعرف الشرع ايه والفقه ايه، ارجع للخطبه بتاعت واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها، هتلاقيني جايب لك كل ما يتعلق بالسلام، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، ومين اللي يقف ومين اللي ما يقفش، والراجل يسلم على الست ولا الست تسلم على الراجل، ويسلم المسلم على المسيحي ولا ما يسلمش عليه، والصغير يسلم على الكبير ولا الكبير يسلم على الصغير. هتلاقي في الفقه كل ده موجود، وانا قايله بتفصيله. واذا قال لك سلام عليكم قبط تقول له ايه؟ وترد عليه تقول له ايه؟ وهل صح تقول للقبط السلام عليكم ولا ما صحش؟ كل ده هتلاقيني قايله بالتفصيل في الشريط ده. تطلب تفسير ايه كذا، يدي لك الشريط تعرف التفاصيل. لكن على قد سؤالك كده في ظروفنا دي، ما مش عارف، مش كل الناس فاهمه دينها، مش كل الناس متفقتها في الدين، مش كده برضو؟ مش كل الناس. واحد قابلني ديك النهار في الشارع، شافني عرفني جري ورايا يقول لي هل صحيح ان صيام العشر الاول من ذي الحجه مطلوب وسنه؟ قلت له ازاي؟ قال لي في صحيح مسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم صامها وامر بصيامها. قلت له سبحان الله، انا باني كبرت بدأ الذاكرة تضعف. صحيح مسلم قال لي عندي اهو في المحل، ما انا ماشي في الشارع. قلت له طب والله يا ابني يا ربنا يكرمك ويخليك ورين. فجاب لي الكتاب، قلت له الكتاب اللي في ايدك ده العنوان بتاعه ايه؟ قال لي منهاج المسلم. قلت له طيب يا ابني منهاج المسلم حاجة وصحيح مسلم حاجة، الحمد لله، ادي اول واحدة، وريني بقى. ففتح فلقى انه بيقول من المستحب ومن مين اللي بيقول يا ابني من المستحب؟ المؤلف مش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعاوز اقول انه مسألة التفقه في الدين النهاردة ما هيش سهلة. انتوا في نعمة، انتوا في نعمة كبرى والله. حسها امتى؟ اقعد مع المشايخ، اقعد مع المشايخ، اقعد مع الاساتذه وخريج الازهر والمشايخ، اقعد معاهم واتكلم، شوف نفسك بتفهمه وبيفهمك، شوف مستواك وانت تعرف انت فين وقاعد مع مين. اقعد مع الناس اللي يعني اقعد واتكلم وشوف انت فين، تعرف انت في نعمه شكلها ايه، وتعرف ربنا تفضل عليك وكان فضل الله علينا عظيما. ازاي؟ ده احنا ربنا كرمنا قوي، ده احنا بنقرا البخاري وعارفين الاحاديث وبندرسها وبنقرا القران سوا وبنفسره سوا وبنفهمه سوا وبنحفظه سوا وبنجود وبنقرا انا مش عارف ونغن ونمد ده ايه ده؟ ده احنا في نعمه كبرى. ها؟ فللاسف مش كل الناس كده، ومش كل المساجد بتعلم. في مساجد اهتمت بالحياه الدنيا وبالخير وربنا يجازيهم خير، مستوصفات ومشاغل للبنات ودروس تقوية للتلامذة وحاجات كتير قوي كويس. لكن الناحية العلمية يعني عادي. وفيه وفيه وفيه، احنا ربنا موفقنا ان احنا من اول دقيقة في الجامع الصغنن ده لما كانت السقف بتاعه محروق والكهرباء بتضرب وهيقع، من اول دقيقة كنا واخدين منهج ايه؟ العلم. انما بعثته معلما، احنا نتعلم ونسأل الله انه يرزقنا العمل بما علمنا بس. فعشان كده بقول لك في حاجات كتير بتبقى زي اللي جه وقال له انت بتصلي هنا ازاي؟ ما بتصليش في المحراب ليه؟ ايه يا ابني انت مالك؟ ايش عرفك الصح فين والغلط فين، واللي يقولك مش عارف يعني كده. فهتقول لي بقى اسلم على الست والست تسلم عليا واحنا جيران؟ انت مين؟ انت ايه؟ انت سنك كام سنه؟ واللي هتسلم عليها دي مين وشكلها ايه؟ ها تختلف. ومع ذلك من حيث الفقه بقى وما يجب واقوال العلماء في مساله السلام كله موجود في شريط كامل تستطيع انك تسمعه كده وتشوفه. نعم. سؤال يبدو انه من طفل او من طفله، وماله؟ تقول عم الشيخ ياسين، الاطفال احباب الله، اشتركت في المقصف المدرسي بمبلغ ربع جنيه وفي اخر العام اخذت جنيه، فهل في ذلك شبهه من ربا؟ ابدا، حلال عليك يا بابا، حلال عليك حبيبي. مقصف المدرسه يبقى انت اشتركت فيه، بيشتروا كوكاكولا ويبيعوا كوكاكولا وشوكولاته ويبيعوا شوكولاته، كسبت جنيه كويس، دي حاجه كويسه تعلمك التوفير وتعلمك ال سؤال اخر يقول صاحبه، تعرض المحافظه الان قروضا للشباب بفتره سماح 3 سنين ثم سداد شهري بفائده 10%، وقد طلبني والدي بالاستفاده من هذا المشروع ولكني عارضه لاعتقادي بان هذا ربا، وبعد نقاش اتفقنا على عرض الامر على فضيلتكم، فما رايكم؟ والله انا بعتقد انه الصندوق الاجتماعي اللي عملاه الحكومه لتشغيل شباب الخريجين اعتقد انه مشروع كويس جدا جدا. طبعا هم المفروض ان المبالغ اللي دخلت الصندوق لا ترد، معونه لا ترد، لكن طبعا لو ادى الشاب الفلوس وما خداش منه تاني، طب ما مش حد غيره، فبيديله وياخد منه، عشان لما ياخد منه يعمل ايه؟ يدي لغيره. كان المفروض ان الصندوق الاجتماعي بيدي المبالغ دي كلها، وانا كنت معاصر انشاؤه من بدايته، من غير فوائد خالص. لكن من غير فوائد معناها انه في مصاريف بتحصل، في موظفين وفي ناس وفي شيكات وفي اخذ وعطاء وحاجات زي كده، فيبدو انهم عملوا 10% دي من قبيل المصاريف الاداريه، مش مساله ربا، مش هيخش في جيب حد، وانما اهي احتياط للمصاريف الاداريه. في نفس الوقت اعتقد انها معموله عشان لو انه تعذر احد الناس او تعثر في السداد ما يستهلكش المبلغ. ومع كل بالظروف اللي احنا فيها دلوقتي، والشباب مش لاقي شغل، والشباب مفروض يبحث لنفسه عن عمل، ما عندوش راس مال، بنعتبر ان احنا في ضرورة، في ضرورة، والضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. فانا اعتقد انه لا بأس في مسألة التعاون مع الصندوق الاجتماعي، لا بأس مطلقا، وانت ما بتتعاملش بربا ولا حاجة، انت كل هدفك انك تعمل مشروع، هم بيساعدوك، بياخدوا شيء من الضمان او الامان فيما لو تعسر غيرك عن السداد، فهو شيء من نقدر نقول نوع من انواع التكافل، اعتقد هذا، والله اعلم. لان لو احنا توقفنا قلنا لا، يا اما يا حكومة ما تاخدش فوائد على الصندوق الاجتماعي، يا اما ما احناش واخدين، يبقى طبعا ده الحكومة هتدينا ولا احنا هناخد، والبطالة تبقى منتشرة وتبقى، طب لزومها ايه؟ ملهاش لزوم. فاعتقد انه مساله الصندوق الاجتماعي ده مشروع كويس، مشروع كويس، ولعل الله تبارك وتعالى يطرح فيه البركه وينجح، لان الواحد بيصعب عليه الشباب، هيعمل ايه؟ ما هو الشاب متخرج من كليه الهندسه وقاعد، هيروح فين؟ يعمل ايه؟ ومعهوش فلوس يبدا اي حاجه، فقاعد كده يقول طب وبعدين؟ طب هنشغله فين؟ مفيش خرم إبرة. لكن لو فكر انه يعمل ورشة دوكو عربيات، ورشة ميكانيك، اولا المهنة هتبقى فيها كفاءة اكتر، هتتقدم تبقى احسن المهنة نفسها، بدل ما اي واحد عامل لي فيها مهندس مثلا، في الوقت نفسه هو كمان هياكل عيش ويبني مستقبل، مفيش مانع، اعتقد مفيش مانع. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، يعني زي واحد جالي مره في مصر وفي الدرس بتاع مصر الماضي وجري ورايا بيقول لي انا بقى سؤال وما قالوهوش، ومع ايه يا ابني بالك مكروب قوي، في ايه؟ عاوز يتجوز ومعهوش يجيب شقه ولا يجيب خلو، الحته اللي بيشتغل فيها بيدوهم مساكن بالتقسيط، طبعا فيها فايده، والفايده طبعا ربا، يعمل ايه؟ خدها، قال خدها عشان تعصم نفسك، خد، لان ما خدتهاش عمرك ما هتعمل ايه؟ طب ما هنعمل ايه؟ يعني في مسائل تجد نفسك مضطر اليها، مضطر ايه اليها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: نويت اداء فريضة الحج هذا العام وتمت كل الاجراءات حتى وصلت مطار القاهرة للمغادرة، وبعد الدخول في الاحرام فوجئت بان التأشيرة مضروبة، وعدت بملابس الاحرام من مطار القاهرة الى منزلي، والسؤال: هل اعتبر محصرا؟ وكيف اتحلل؟ وكيف اعمل؟ ولله الامر من قبل ومن بعد. انت بتقول لبست ملابس الاحرام، ملابس الاحرام مش معناه انك احرمت، مش معناه انك احرمت. يعني انا كنت في السعودية في مرة من المرات، وكنت عملت عمرة، وبعدين رحت المدينة، وبعدين قلت وانا راجع من المدينة قدامي يومين لسه في جدة، طب بدام قدامي يومين في جدة، طب هروح جدة اعمل ايه؟ طب ما احرم من مطار المدينة اروح انزل في جدة، اروح اعمل عمرة في مكة، وبعدين بقى اروح على جدة بقى اعمل عمرة تانية. كويس. فعملت كده ورحت المطار ورحت لابس ايه؟ ملابس الاحرام. ونشفوني، وواحد كان معايا قال لي الله، قلت له ايه رايك؟ قال لي ماشي تيجي معايا؟ قال لي معاك. قلت له خلاص خش لابس بشاكيرك. لابس بشاكير. وفي ناس بقى ايه لابسين ايه ملابس احرام وقاعدين شايفين الشيخ ياسين لابس احرام، قالوا كويس ده احنا هنعمل عمره بقى ايه، نمشي ايه معاه ونشوف يقول ايه ونزيه. وشويه ترى اتاخرت، وشويه اعلنوا الطياره متاخره ساعه، وشويه متاخره ساعه، وشويه قالوا ايه اتاخره ايه، هنجيب لكم وجبات تاكلوها، الطياره هتقوم بالليل. الله بقى لا ما اقدرش بقى اروح بالليل، فين في نص الليالي وهيودين جيم. رحت داخل الحمام قالع البشاكير ولابس الجلابيه وطالع، وحصل هوجه في المطار. قال لك يا شيخ ياسين فك احرام، ولقيت الناس جايين يجروا عليا، انت فكيت احرامك احنا كمان نفك. قلت فك ايه؟ انا مين قال لك ان انا محرم؟ مش كنت لابس البشاكير؟ ايوه لابس البشاكير لكن مش محرم. قال لابسها كده عياء، لابسها حرام. انتوا احرمتوا؟ قالوا ايوه قلنا احرمنا بالعمره ولبيك اللهم لبيك. قلت له ما تقلقش ان شاء الله تروحوا تصليوا. انما انا ما احرمتش، انا لبست بس. وانا معود الناس اللي هم معانا ومتعود ومعلم الناس كلها، اوعى تنوي العمره الا في الطياره، اوعى تنوي الاحرام الا في الطياره. ليه؟ لانك وانت في الطياره خلاص في الجو بقى يا عالم، حتى لو نزلت الله اكبر ما جراش حاجه. انما في المطار لا. ليه؟ لان كثيرا ما يحدث وانت في المطار، تحصل في الامور امور، تتلغى رحله ياجلك لتاني يوم، تضطر تبات، تروح تبات بالبشاكير، مش مظبوط. فان كنت انت لابس ملابس احرام بس وناوي تلبي في الطياره، يبقى انت ما انتش محرم، تقلع وتروح ما عليكش حاجه. واضح؟ وده اللي بننصح بيه دايما، بعد ما تركب الطياره البس وصلي الركعتين في المطار واعمل زي ما انت عايز. الاحرام متى؟ حين تقول لبيك اللهم بالعمره، او لبيك اللهم بالحج، اللهم لك احرم سوادي وبشري وشعري، والكلام اللي بتقوله اللهم اني نويت العمره. ها هي ده الاحرام، انك تنوي انك تلبي، ده الاحرام مش اللبس. فانت سؤالك مش واضح. اذا كنت ما نويتش وما لبتش اقلع وما جراش حاجه وربنا يكتبها لك السنه الجايه ان شاء الله. واذا كنت انت نويت العمره وقلت نويت العمره ولبيك اللهم لبيك، يبقى انت محرم، يبقى لازم كنت تشوف حد من اللي مسافرين وتدي له 300 ريال وتقول له اذبح لي فدو في مكه، يروح يشتري من مؤسسه الرجحي الوصله ب 300 ريال ده وتفك احرامك، وما فيش احصار ولا حاجه، ده مش احصار، تفك احرامك وان شاء الله السنه الجايه ربنا يكتبها لك. نعم. باسم حجاج مسجد المواساه، الذين لم يتحقق لهم الحج هذا العام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير على قرار فضيلتكم بعدم قيام مسجد المواساه برحله الحج هذا العام، والذي سار على منهجه الكثير من الجمعيات الاخرى، وذلك نظرا لما علمناه من أحداث حول رحلة الحج، وفقكم الله إلى خير المسلمين. آمين يا رب. الحقيقة أنتوا عارفين طبعا للأسف الشديد الحج عبادة، بل هي تاج العبادات. الحج تاج العبادات. ليه تاج العبادات؟ فيها كل العبادات، فيها الوضوء، فيها الاغتسال، فيها الصلاة، فيها الفلوس، فيها الزكاة، فيها النفق، فيها الصيام، فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيها كل العباد، وهي تاج العبادة. وهي لما نزلت فريضة الحج ربنا بعد ما نزلها قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تاج العبادات. لكن للأسف الشديد بقت تجارة، تجارة. وأنا السنة دي يعني في كلام ما بحبش أقوله لكن بقوله بعتبر أني قاعد مع أولادي وأحبابي، ويعلم الله أني أحبكم في الله ولا أبتغي سوى رضوان الله تبارك وتعالى. أنا دعيت أن أطلع ببلاش مجانا ورفضت، ما رضتش. ومش أنا لوحدي يعني، حتى أنا وزوجتي وما رضتش، تضامنا مع حجاج المسجد. قلت ما يصحش أطلع وهم ما يطلعوش. وقعدت أول مرة أقعد وبقول ربنا سبحانه وتعالى يصبرني وما تهزش وما تضايقش وما يعني كويس، كل شيء نصيب الحمد لله. بقت تجارة وصراع وحاجة مش حلوة، والتأشيرات بتتباع. السعودية بتدي التأشيرة مجاني، وبعدين تأشيرة كانت ب200 ب300، واحد بعت لي قال لي انت عايزين 300 جنيه فاكرين؟ طبعا هو ما خدش بقى، التأشيرة ارتفعت بقت ب500 جنيه. ايوه، وناس خدوها ب500 جنيه من هنا من المسجد وقالوا لي 500 جنيه. الأحزاب أخذت التأشيرات ولحت على رئيس الوزراء وعملت وضغطت، خدت لأعضاء الحزب يعني، اللي خد 50 واللي خد 100 واللي خد كذا. أعضاء مجلس الشعب أخذوا التأشيرات. اللي بياخدوها الناس دي مش بياخدوها عشان هم يطلعوا بيها ولا يطلعوا بيها حبايبهم أو حتى مريديهم في الحزب أو في الدايرة، بيبيعوه شيء معروف يعني. عضو مجلس الشعب واخد له 20 تأشيرة بيبيع التأشيرة ب300 جنيه و500 جنيه، ما بيبيعهاش شخصيا، من خلال بقى الوسطاء، شركات السياحة بالتاجر وبالتاجر بالتأشيرات. وفي شركات سياحة واخدة تأشيرات ومش بطلع حج خالص، بيعها. ومن ضمنها اللي عرض علي أنا في المسجد ده لما خدنا الطلبات وخدنا الناس وتوفقنا وشركة الذهب بنطلع معها كل سنة وعارفة شروطنا ونظامنا، وجم قالوا لا شركة الذهب في صراع في حدوتة في حكاية لخبطة مش مظبوط. فوجئت بشركات بتعرض علي خد اسمنا، يعني ناخد اسم الشركة، ولما ناخد اسم الشركة احنا الناس بتوعنا برضو هيطلعوا والشركة تاخد كذا والجامعة ياخد كذا، وعملية تجارية يعني. فما ما ارتحتش لكده للأسف الشديد. الجمعيات بتاخد، ولكن للأسف الشديد ادوا جمعيات أعداد ضئيلة جدا، لأن ما هو مش هيكفي بقى يدي المحاسيب وأعضاء مجلس الشعب والأحزاب وشركات السياحة ذات الصوت العالي اللي بتدخل عملة صعبة. ها؟ في شركات سياحة بتشتغلش على الحج والعمر بس. فالجمعيات كان نصيبها ضعيف السنة دي، وحتى الحج البري منعوا الجمعيات منه وقالوا الحج البري شركات سياحة بس. فجيت قلت طيب اخد الحج البري من شركات السياحة. كان متقدم عندي هنا 360 بني آدم عشان رخيص عشان يحجوا بري. فقلت اخد الحج البري من شركات السياحة. قالوا لي تاخد بري تاخد جوي وبنسبة 1:3، يعني تاخد 50 بري تاخد 150 جوي. بري بس لا، ما هو خلاص، ما هو ما فيش بري غير فين؟ في السياحة. لو خدت منه بري وما خدتش منه جوي يحصل ايه؟ هيودي الجو فين هو؟ يدلل عليه فين؟ فلقيت الناس بتلوي. لا للأسف الشديد. فكل سنة بتحصل الحاجات دي، وإحنا سبق نادينا قبل كده أكتر من مرة، ومرة لغيت حج الجامع برضو سنة 85 مخصوص علشان لقيت فيها تزوير، قال لك لازم الجمعية اللي تطلع الحج يكون عندها رصيد مالي بالعملة الصعبة بقاله سنة، ونجيبه منين؟ فقالوا لي ببساطة بتروح بنك وكذا كذا وكذا كذا، بيدوك كذا كذا وتعمل كذا كذا، والحكومة عارفة. قالوا لي والحكومة عارفة. أنا في الجامعة ده سنة 85، وقلت على مع الكورس، قلت لا ما عملهاش، الحكومة عارفة لكن أنا ما عارف ما عملهاش، أنا ما زورش، ما اكتبش جواب واخد من البنك جواب إن أنا ليا رصيد في البنك بقاله سنة. طب وين مصلحة البنك؟ ما هو كله له مصالح، حاجة مش مظبوطة. فاحنا بنتمنى على الله تبارك وتعالى ان الحكومة من دلوقتي تفكر من في السنة الجاية ان الحج والعمرة والحاجات يتعمل له هيئة واحدة، مش وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية وشركات سياحة وزارة السياحة، مش في وزارة السياحة سك، وزارة الداخلية سك، وزارة الشؤون الاجتماعية سك. ليه كل ده؟ ليه الحدوتة دي كلها؟ ليه التجارة بعبادة؟ ليه ما تبقى هيئة واحدة؟ ما كان زمان هيئة الحج والأوقاف بيعملوا كده، كان زمان في حاجة اسمها هيئة الحج والأوقاف، بيعملوا هيئة واحدة، واللي عاوز يطلع يحج يطلع من خلالها، والعدد المحدد اللي حددت السعودية بيتقسم حسب سمعة الناس وحسب وضع الناس وحسب مش كده. تصوروا ان في شركة سياحية مطلعة الحج ب 23,000 جنيه، شركة سياحة 23,000 جنيه، ايه ده؟ وناس طلع معاه؟ ايوه ناس طلع 23,000 جنيه و8,000 وعشرات. ما تقروا في الجرائد في حاجات دي ما تتعلنش عنها، ما بيتعلنش عنها. احنا فوجئنا ان الحج عشان نطلع ونتفق معاهم الحج السريع 6,000 جنيه كتير. شركة الطيران مصر للطيران بتنتهز موسم الحج، التذكرة ب 1000 جنيه بتعملها ب 1800 جنيه. ليه؟ حج بقى حج، وتطلع بقى طيارة مصر الطيران دي وانت طالع الحج، أسوأ معاملة وأسوأ أكل في شركة مصر الطيران. حجاج بقى يا حج يا حج يا حج ايه حج ده يعني حج بقى، وتركب مصر الطيران اللي راح في لندن ولا فرانكفورت تلاقي انت بيه بقى، انت بيه. ليه نغلي شركة مصر الطيران؟ ليه بتعمل تذكرة ب 1000 جنيه بتعمل 1800 جنيه في الحج؟ ليه؟ مش عارف. مرة كلمت في الموضوع ده وسألت، قالوا لي اصل الطيارة بتروح مالينا بترجع فاضية. الله طب وانا مالي؟ مين قال يعني بقى المشروع بقى بتاع مصر اسكندريه ياخد راح جاي؟ يقول لك ما انا برجع كله بقى برجع فاضي. الكلام مش حلو. الحج بقى تجاره وبقى مش حلو وبقى مش كويس، بقى مش مظبوط. لازم الحكومه تنتبه للمساله دي، لازم. نعم. ما راي فضيلتكم في ان يقوم بذبح الاضحيه جزار او اي شخص غير مسلم؟ انت فاكر طبعا ان احنا لما كنا بنتكلم عن الصيد هنا والذبائح قلنا وذبائح اهل الكتاب، ما ذبائحهم تحل لنا، الذبائح بتاعتهم بتحل لنا. لكن في الأضحية بالذات اعتقد انه الاسلم والاصوب انه الذابح يكون صاحبها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع قدمه الشريفة على صفاحهما وسمى وكبر وقال عني وعن أمتي. فأفضل أنك تذبح بنفسك أو الجزار بتاعك المسلم عشان يتجه إلى القبلة، لأن ده قربان مش طعام، دي قربة إلى الله وقربان. فأفضل أن الذابح يكون مسلم ويتوجه إلى القبلة ويدعو بالدعاء اللي احنا كاتبينه في كتاب الاسلام واركانه، اللهم ان هذا منك واليك فتقبله مني، وهكذا افضل هذا. اما الذبائح عموما بقى يعني لو جزار مسيحي وتشتري منه لحمة طول السنة مفيش مانع، طعام أهل الكتاب حل لنا وبالتالي ذبائحهم حل لنا. الخلاف كان في الصيد وقلتها هنا على المنبر، قلت اختلفوا هل صيد أهل الكتاب يصح؟ ناس قالوا يصح وناس قالوا ما يصحش، قالوا يصح لأن طعامهم يحل لنا، وناس قالت لا ما يصحش لأن الصيد مش عندهم، الذبائح تحل الصيد ما يحلش، وناس قالوا والله إذا كان الصيد مباح في شريعتهم يحل لنا إيه صيد أهل الكتاب. وقلت التلات آراء قلتها فين هنا على المنبر، وقلت إن الأرجح إنه صيد أهل الكتاب يصح لمين؟ للمسلم. لكن الأضحية بقى أعتقد إنها طبعا ده قربان يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى يختلف. نعم. نريد من أستاذنا وشيخنا الجليل أن يوضح لنا الملحظ الذي جعله يؤثر مجامع الكلم على جوامع الكلم، مع أن السابقين في مؤلفاتهم آثروا جوامع على مجامع شاكرين له ومقدرين اجتهاده وأكثر الله من أمثاله. في حاجة ما مش عارف يعني في حاجة كتير ما بحبش أتكلم فيها إنما أشير إليها إشارة. شوف يا ابني يا حبيبي زادك الله أدبا وعلما، ما فيش خطوة خطتها في هذا الطريق إلى الله إلا بإذن، وما اخترعت شيء وما قررت شيء وما ألفت شيء من أوله، من أول ما بدأت أعلم الناس يحفظوا ألف لام ميم. أنا ما طلعتش المنبر باختياري، ما عدتش القعدة دي باختياري، حتى الكتب ما طبعتهاش باختياري، يعني أنا كل حاجة بستخير فيها الله تبارك وتعالى وبستنى فيها الإذن. الكلام ده كلام دروشة يقولوا الناس بالدروش أو بيقول أو بيعين، ما بحبش أقول الكلام، فمش حاجة بألفها إنما كله بإذن، وأنا مش عاوز حاجة، عاوز ربنا يرضى عني بس، وما بتحركش إلا بإرادة الله تبارك وتعالى وبإذن، بإذن مش من نفسي، مش من نفسي، ده نمرة واحد. وده له تفاصيل بقى أنت المفروض تفهمها، ها المفروض الناس اللي معايا وقدام وانت بينهم على ما اعتقد هتف. واحد في مصر بعت قال لي ان واحد شيخ قال له مجامع ده يقول جوامع ما يقولش مجامع، قلت له طب يرجع للقواميس والعربيه واللغه العربيه يشوف ايه الحكايه، وسكت. فانت ظهر فاكر الحدوته وترجع تاني تقول لي خد بالك ما سمعتش على مجمع البحوث الاسلاميه؟ سمعت عن مجمع اللغه العربيه؟ سمعت عن جامع المرسى ابو العباس؟ سمعت جامع يجمع على ايه؟ جوامع. ومجمع يجمع على ايه؟ مجامع. واضح؟ طيب لما اجي اقول ايه الواد ده قاعد قدام مني كده اهو وعاوز امسكه كده من خناق رقبته كده من هدومه كده، تقوم وقف كده عشان نوري الناس وما تخافش ان شاء الله أما امسكه كده يقول ايه؟ اخذ بتلابيبه يتقال ويتقال اخذ ايه؟ بمجامع ثيابه ولا جوامع ثيابه؟ ها؟ فهمتها ولا لسه؟ ها؟ فهمتها ولا لسه؟ في فرق بين جوامع ومجامع، جامع يجمع وجوامع جمع الجامع، مجمع الشيء. فهمت ولا لسه برضو؟ النبي صلى الله عليه وسلم رزق من الله البلاغة التي لا تدانيها بلاغة، والإعجاز في الكلم الذي لا يدانيه إعجاز. ومن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه أو قرأ كلامه يستطيع في لمحة البصر أن يقول ده حديث ده مش حديث. لغة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكرر أبدا، لغة القرآن لما تسمعه تقول ده قرآن، لو سمعت واحد بيليل بكلام تاني تعرف انه مش قرآن ولا لا؟ وانت مش حافظ تعرف مش قرآن، كلام ربنا له طعم. ها؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي انت تقوله قد كده يقوله هو قد كده. اذا سألتم الله فسألوه العفو والعافية، حديث حديث. شوف قد ايه، شوف كم كلمة. امسك بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف عشان تقول قد كده. شوف مثل الواقع في حدود الله والقائم في حدود القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا. اهو ده حديث طويل. شوف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وشوف قال ايه وقال ايه وقال ايه وقال ايه وقال ايه. شوف لما قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع نهات. ها؟ يعني عاوز اقول انه اللي انت تقوله في صفحة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة انما الاعمال بالنية بس. ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه معجز معجز معجز، والمفاتيح كلها في ايده رغم انه ما عرفش يقرا وما عرفش يكتب. فبس فاحنا حبينا ندي امثله من مجامع الكلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخذها، وازاي يدي الكلام الكتير قوي في معناه في لفظ قليل قوي في مبناه. يعني المبنى قليل قوي والمعنى ايه كبير قوي، بحور بحور. هو ده اللي قصدناه بمجامع الكلم. نعم. هل يجوز للمرأة أن تسافر من القاهرة إلى الإسكندرية بمفردها مع أولادها صغار بدون محرم لزيارة الوالدة والوالد؟ أيوة. هتسافر في إيه بقى؟ هتسافر في إيه؟ وهتسافر إمتى؟ دي برضو مش كده برضو؟ لو إنك أنت رحت ركبتها أوتوبيس سوبر جيت من اللي ما بيوقفش خالص، ها؟ وحطت لها الكرسي الأولاني والكرسي اللي جنبها لعيالها، ورحت مركبها الاوتوبيس وابوها هيستناها في ميدان التحرير او في الجيزه ياخدها من الكرسي، تفرق لو هي راكبه عربيه بيجو ومعاها طبال ومغنواتي وعلمه نازلين يعملوا فرح في مصر، وهيقف بقى فين؟ في طنطا شويه وفي دمنهور شويه، وهينزل يشرب الجوزه السواق عشان يعدل دماغه، ومسافر الساعه 12 بالليل. دي زي دي زي الطياره اللي هتركب من مطار اسكندريه تنزل مطار القاهره في نص 35 دقيقه، زي القطر القشاش اللي هيوقف في كل محطه وسميت وجبنه وبيض، زي التوربيني اللي سيدي جابر القاهره في ساعتين وربع. تفرق. وهي الست اللي مسافره من مصر اسكندريه دي ست شكلها ايه؟ لابسه ايه؟ سنها قد ايه؟ واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ الكلام ده كله لازم يبان. تختلف الظروف بقى، واضح؟ لكن الحديث عندنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إيه؟ بغير محرم فوق ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام، ومرة قال مسيرة يوم وليلة. فقالوا الأحوط إيه؟ يوم وليل. راكبة ناقة ومسافرة فيها، راح قافلة ماشية في صحراء. وعشان تقضي الحاجة تعمل إيه؟ تسيب القافلة وتروح بعيد في الطلة عشان تتدرى في حتة. لازم نشوف الظرف ماشي إزاي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: عملي يحتم علي أن أقوم بدفع عمولة لمن يحضر لي مقاولة عمل، وأنا أقوم بالاتفاق مع هؤلاء الأشخاص على نسبة العمولة، لكن سؤال: هل عندما يحضر لي شخص مقاولة وهذا الشخص يعمل في نفس الشركة المنفذ لها العمل، فهل ذلك يعتبر حلال أم حرام، علما بأن إعطاء العمولة لهذا الشخص لا يترتب عليه زيادة في الأسعار أو الغش في البضاعة؟ لا لا لا لا، شبهات لا نبعد عنها، ما بتسد الذرائع. لكن في فرق برضو، كلامك مش واضح. النهاردة أنا بعمل السلم ده، السلم شغال الحمد لله، ما حدش يعني اتكلم ولا قال ربنا يوفقك، ربنا تم بخير، ربنا يعينك، ربنا يسعدك، ربنا يديك ويعطيك، حدش قال حاجة يعني. المهم عشان اعمل السلم ده بجيب مهندس وبعمل رسومات وبعدل في الرسومات، وانا عدلت في الرسومات اللي معمولة عشان اريح الناس اللي طالعه. السلم مش عاوزه يبقى سلم، عاوز 4 سلالم 5 وبسطة، واربع سلالم وتمشي شوية. لكن لو كده هو زي السلم ده يا الناس الكبار في السن يتعبوا. ها فعملت قلت امد يكلفني لكن يبقى اريح، يبقى كم سلمة وبسطة وكم سلمة وبقى. مش كده يبقى احسن برضو ولا ايه؟ بتبقى السلم على طول كده طالع. المهم جبت عروض بقى. الحاج اللي هنا بتاع الحضرة ده اللي عبد الرحمن، قلت ده من اهالي الحضرة وراجل طبعا عارف وحاسس بالناس. وجبت الحاج عربي وفلان وفلان عطاءات. اغلى واحد كان الراجل بتاع الحضرة، واغلى كتير قوي للأسف الشديد، زعلني قوي. انا افتكرت انه من اهالي الحضرة، يعني حاول ابتغي وجه الله ودي صدقة جارية. للأسف الشديد، وأنا آسف إن أنا أقول الكلام ده لكن واقع، العرض بتاعه موجود، العرض بتاعه موجود، شيء يعني فظيع، صحيح فظيع فظيع أوي. يعني مش عايز أقول أرقام لأن الأرقام هتبقى وحشة أوي أوي أوي أوي. خلاص الحاج اللي من الحضرة حط سعر قد كده، والبيه اللي راكب عربية بالتليفون حط سعر قد كده. سيبت زي بقى البيه اللي راكب عربية بالتليفون حط سعر قد كده، والحج بتاع الحضر حط سعر ايه قد كده. اديتها طبعا للي حط السعر ايه قد كده. فانت الراجل اللي هيجيب لك شغل من الشركة بتاعته مش في مناقصة؟ مش في عروض؟ مش في ولا هيجيب لك الشغل كده دكاكيني وانت هتبقى الوحيد وانت لوحدك هتعمله؟ دي زي دي يا جماعه ولا تفرق؟ تفرق يا جماعه. الحلال وبين والحرام وبين. اوعى تفتكر ان انت ما انتش فاهم الصح من الغلط. انت عاوز تسالني السؤال وتاخد ايه الاجابه، وانا السؤال اللي كده ما يريحنيش ما يعجبنيش. وحتى لو انا فهمت غلط واديتك الاجابه اللي انت عاوزها مش هحلل لك الحرام. تقول الشيخ قال لي طز، الشيخ مين؟ طز في الشيخ. قال لك ايه انت مش عارف؟ حلال بين الحرام بين. نعم يعني معلش ان انا قلت على الحكايه بتاعت الحاضره دي، الحقيقه زعلتني صحيح. والارقام عندي، انا ما بقولش حاجه كده ولا كده. وبعدين كنت أطمع برضو في إخواننا بتوع الحضرة المعلمين الكبار، المعلمين الكبار اللي كل يوم شغلنا بالميكروفونات بتاعت حسن كارلو، ميت أو 40 أو فرح، وأولاد حسن كارلو وأولاد حسن كارلو قالوا قالوا قالوا 1 2 3 4 وحكاية بقى وأجهزة بقى من اللي بتعمل الصدى. يقول لك تا تا تا تا تا تا تا تا تا حاجة كده، مش تبقى انت لا فاهم ده بيقرأ قرآن في ايه ولا حاجة والعياذ بالله. كل شوية شادر هنا ويبلغوا البوليس ويقولوا عند العيال مش عارف اذاكر وحدوته. المعلمين دول اللي ربنا مديهم كنت اطمع انهم يقولوا السلم ده لولادنا ولينا، وتعيش الدنيا ونموت وناس وتشوف السلم عملوه علشان اجيال جاية. صدقة جارية. للأسف الشديد ما حصلش، وبدأت السلم وما حصلش، ولميت بالصناديق. كل اللي لميته في الصناديق عارفين كام؟ 600 جنيه. عارفين أحد المقاولين الحجاج كان مقدم السلم العرض بتاعه بكام؟ 87,000 جنيه. وتدوني 600 جنيه يا جماعة. الله يعين الله يساعد. قول يا سيدي. سيدة تذهب غدا إن شاء الله إلى زوجها المقيم في جدة وتنوي الحج وهي الآن حائض، فهل يجوز أن تسافر بدون إحرام ثم تحرم من بيت زوجها في جدة أو تحرم من منزلها قبل السفر؟ ما أكونها حائض ده ما تفرقش، لأن الحائض يصح منها الإحرام، أغرى ألا تطوف بالبيت وتبقى لإحرامها وتطلع عرفة وتعمل كل المناسك ما عدا الطواف، تأجله لحد ما تطهر، تغتسل غسل الطهر من الحيض ثم تطوف، يبقى الحيض ملوش علاقة. إنما السؤال دلوقتي، أنت راحة جدة، جوزك في جدة، راحة فرصة أن جوزك بيشتغل في جدة، راحة تحجي وترجعي تاني على هنا، ولا أنت راحة تقيمي مع جوزك في جدة سنة؟ راح بقى بيتك في جدة، جوزك راح يشتغل ووضب نفسه وجهز الشقة، بقولك تعالي بقى حصليني. ايه ما قلتيش اذا كنت راحة جدة، جوزك في جدة وحتعيش في جدة وحتنامي وتكلف جدة على طول، يبقى طبعا انت من اهل جدة، يبقى ممكن تسافري من غير احرام وتقعدي تستني لحد ما تطهري، ويوم عرفة تطلعي من جدة الى عرفة مباشرة، وتسقط عنك طواف الايه القدوم، تروحي على عرفة عشان الحيض لما تطهري يعني، وان طهرتي قبل ذلك يبقى كويس هتحرمي وتطلعي طواف القدوم وتاخدي بعضك وتطلعي على عرفة، ويبقى حرامك من جدة لانك انت من اهل جدة. انما اذا كنت راحه فرصة انك تحجي بقى وجوزك بيشتغل هناك وهو قاعد هناك وبيبعت لك الفلوس كل شهر وانت قاعد هنا عشان ولادك في المدارس زي ما ناس كتير بتعمل، يبقى لا يصح احرامك من جدة مطلقا، لانك تجاوزت الميقات بغير احرام ويبقى عليك فدو، يبقى لازم تحرمي منين؟ من هنا. نعم. رسالة من زوجة تقول: أعيش مع زوجي في سعادة والحمد لله، لي أختان، واحدة أكبر مني متزوجة والأخرى أصغر مني ومخطوبة لشاب، حدث ذات يوم أن أخطأت أختي الكبرى مع هذا الشاب، وقد علمت بهذا أنا وأمي والأخت الصغرى بهذا الأمر، وقد ندمت الأخت وكذلك هذا الشاب، ولكن ما يناغص حياتنا هو هل هذا الخطأ يحرم زواج هذا الشاب من أختي أم ماذا؟ وقد قررنا اللجوء لفضيلتكم. الكلام ده متقال في شريط في خطبة، متقال ومتقال قريب جدا في آيات حرمت عليكم أمهاتكم في الآيات دي، خدوا الشريط واسمعوه. لكن باختصار يعني الشريط ده لو تسألوا آيات تحريم الزواج حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآيات دي الشرائط دي، لكن باختصار في ناس قالت من المذاهب إنه إذا زنى الرجل بامرأة يحرم عليه أمها وابنتها، ولدرجة أنهم قالوا إذا لاط الرجل بصبي حرم عليه أمه وحرم على الصبي أن يتزوج بابنة الرجل، واعتبروا الولاد حكم الزنا. وناس قالت إذا تزوج الرجل من امرأة ثم واقع أمها حرمت عليه الأم وحرمت عليه البنت، خلاص بقى عشت مع البنت حرام. وإذا جامع الرجل أخت امرأته حرمت عليه امرأته وحرمت عليه الأخت كذلك. يعني ناس قالوا إن الغلط في المحرمات يحرم الإيه الحلائل، وناس قالوا الحرام لا يحرمه حلالا. فإذا أخطأ الرجل مع أم امرأته وواقعها في الحرام لا تحرم عليه امرأته، وإنما وقع في جريمة يلزمه التوبة. في رأي كده وفيه رأي كده. والرأيين موجودين. وبدل ما تحتكموا إلي انتوا اسمعوا الشريط واسمعوا الآراء وربنا إلهمكم الصواب. ماشي كده ولا إيه؟ إنما أنا ما أقدرش أقول أنا أقول أني مذهب. ما هي المذاهب الأئمة اختلفوا، مش أخوال العلماء، ده أخوال الأئمة أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة، كل ده أنا موضحه في الشريط، لو تسمعوه هتلاقوني وضحته، ها؟ وتلاقوني موضح الكلام ده كله. أنتوا بقى اعملوا اللي أنتوا عاوزينه، لكن الرأي ده موجود والرأي ده إيه؟ موجود. أنا شخصياً على رأي أنا الشخصي، يعني رأي أنا الشخصي أعتقد والله أعلم أنه الاحتياط يخلي نبعد. أنا واحد بيقول لي تتحرم عليك، واحد بيقول لي تتحلل عليك، طب والله لو أنا تتحلل عليا وما خدتهاش ما وقعتش في الغلط، لكن لو تتحرم عليا وخدتها برعت في 60 دقايق، مش كده برضو؟ ده لدرجة أن بعض المذاهب قالوا إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة حرم عليه ابنتها، خلاص حرم عليه أمها، خلاص ده بس شيء حاجات يعني. ربنا يكفينا السوء يا رب، ويعصمنا وإياكم وبعد عن الحرام. فمش عارف، ما أقدرش أجاوب على السؤال، لكن الآراء أنا بسطتها وأنت تختار. أنا مالي، أنا بدي لك كل الآراء بديها لك مركزة مختصرة صحيحة، وأنت إيه تختار زي ما قيل. أقول لك قيل وقيل وقيل، أنت بتقولي أنا أقول هنا أقول إيه، وأنا أعرف أقول لا أعرف أقول ولا أفهم أقول ولا لي أن أقول، ولو قلت رفع 60 أنا أنت اللي تقول، أنت اللي تاخد اللي بترتاح له. نعم. رسالة بتوقيع المعدب، وهو شاب من رواد مجلسكم الموقر، يطلب نصيحة فضيلتكم لحالته. يقول: منذ فترة طويلة حدثت لي تغيرات كثيرة، ولكنها للأسف للأسوأ من كل الجوانب. فقد توقفت عن حفظ القرآن الكريم، وتوقفت عن المراجعة، حتى أنني نسيت الكثير منه، ولا أقرأ يوميا إلا صفحة أو صفحتين على الأكثر. كما تعثرت في دراستي كثيرا، وحتى الامتحانات أشعر أنني غير موفق فيها، حتى علاقتي بالله أشعر أنها ليست على ما يرام، وأشعر أن الله غير راض عني، وأشعر بعدم الثقة وعدم الاطمئنان بالرغم من مداومتي على الصلاة وحضور خطبكم ومجالسكم الأسبوعية. الصفاء النفسي والروحانيات كل ذلك فقدته، وقد عرفت أن جميع من يحيطون بي سواء أقرباء أو جيران أو معارف وأصدقاء معجبون بي وبأخلاقي وتفوقي وتديني. نسيت أن أقول أنه حتى التشكك في العقيدة مع كثرة الوساوس موجود أيضا، كل ذلك حدث لي. أخاف أن أموت وأنا على هذه الحالة السيئة جدا، ماذا أفعل؟ أشعر أنني معيون ومحسود بدرجة كبيرة. فقد كنت قبل دخول الجامعة متفوقا، ولا أعرف ماذا حدث لي وأنا على وشك التخرج. شوف يا ابني يا حبيبي، أولا أنت ما تقلقش وما تخافش، لأن أنت حالتك لا تخرج عن أمر من اثنين. الأمر الأول أنك وقعت في خطيئة أو في معصية تؤرقك وبيهيئ إليك أنها أكبر من أن تغفر، ده يضيع، لأن من أعظم الذنوب أن يستعظم العبد ذنبه على الله ولعز ولا، يعني يصل لحد الكفر، ده تقول ربنا مش هيغفر، يا نهار ليه؟ عشان إيه؟ إيه أنت؟ اتشكل إيه أنت؟ إيه بالأرض كلها بيمنح بيها؟ تنقص من ملكه ايه؟ فاما ان ساعات الواحد يقع في خطا يستهوله قوي، يستهوله يعني خطا كبير، زي الست دي اللي متجوزها اللي وقعت في الخطيئه مع شاب خطيب اختها في الرساله اللي فاتت، تستهول الخطا ها؟ يوم يتعب. دي حاله، معرفش انت عندك الحاله دي ولا لا. الحاله الثانيه اللي هو الامر الثاني بقى، انك انت بقى فرحت بنفسك وحفظت شوية قرآن وقعدت في المجالس وفرحت بنفسك، وقعدت بقى تتمنظر وتتكلم قدام الناس وتقول بالآية وتقول بالحديث، فتخبطت عين جابت أجلك. وأنا نصحتكم قبل كده وقلت أنا حفظت القرآن، كان أخويا الأكبر مني مريد عند شيخي، وكان هو اللي معرفني طريق شيخي، هو اللي وداني عنده، ما كانش يعرف أن أنا بحفظ قرآن بأمر شيخي، ولم يكن يعلم مخلوق على وجه الأرض أن أنا بحفظ غير زوجتي، لأن معايا في البيت لازم تساعدني تاخد بالها هي من العيال وتفرغني للحد، والراجل اللي كنت بحفظ معاه الله يرحمه ويحسن إليه الحاج فوزي عبد القادر، لما كنا بنسمع لبعض ونقرا مع بعض بس، مفيش مخلوق يعرف، اخويا شقيقي الوحيد ما كانش يعرف، وهو مريد عند نفس الشيخ، وشيخ اللي قال لي وعد قول للحد حتى اخوك شيء حاضر من غير ما اسال ليه، وسكت وبعدين قال لي تعرف الحسد؟ طبعا ما ردش انا الكلام ده، ما انا متادب ومتربي، تعرف الحسد يا واد؟ سكت. تعرف الحسد؟ سكت برضه. قال لي الحسد في الدنيا اشد منه الحسد في الدين، فما قلتش لحد، وقلت لكم الحكايه دي قبل كده لدرجه ان كنت بصلي التراويح في جامع اسمه جامع الهدايه في بوكله، وانا ساكن هنا، وانا ساكن هنا، شو كنت اروح اصلي فين؟ في بوكله في جامع اسمه جامع الهدايه، والشيخ اللي هناك كان يقرا ويطول في الرقبه في التراويح، كان يغلط ساعات ومفيش حد معصوم، القران غالب، وانا واقف وراه في اول صف ما ردوش والله ما كنت ارده. الصلاه تصح بايه؟ بايه خلاص صلاته صحيح، قول له تنمان لان افتح انا مش عرفني، ما افتحش علي. الله، طب ده انت المفروض تفتح. لا مش مفروض، من ان مفروض درء المفاسد مقدم على قلب المنافع. الصلاه صحيح، الرد منفعه، لكن الصلاه صحيح. لو ما رديتوش الصلاه صحيح، لكن لو رديت والناس اللي حواليها بقى افندي بقى وشاب في عز شبابه ومربي شنبه ومبرمه هيعمل لي فيها حتى قميص وبنطلون برد فضيله الشيخ اللي مش عارف، طب مصيبه مسؤول، وانا جاب اجل الحكايه دي لما كنت قاعد هنا اخر الجامع والراجل وقف هنا وعرق. الله يمسيه بالخير، عايش لحد النهارده، احد الوعاظ على المنبر هنا. طبعا المنبر كان هناك والمسجد صغير قد كده. وقف، يا قوم انا اجيب داعي الله وامن به يغفر لكم من ذنوبكم، وراحت منه خلاص، يغفر لكم من ذنوبكم، اذا فقد وعد الله تبارك وتعالى وفوت. ما كلنا بنعملها، انا شخصيا ساعات سبحان الله القران غالب. الراجل ده اصر انه يجيبها، اصر يغفر لكم من ذنوبكم، يا قوم انا اجيب داعي الله وامن به يغفر لكم من ذنوبكم، وطلع المنديل وعرق. الشيخ حبيب لو معانا دلوقتي طبعا يفتكر الحادثه دي قبل التوسعه وقبل ما حد يعرف حاجه اسمها ياسين رشدي خالص، وانا قاعد هنا غلبان قاعد، يا عم فوت يا عم عديها، وده راسه الف سيف. الشيخ ده موجود لحد النهارده من وعاظ الازهر الشريف، مش عاوز اعديها، ويجيبها تاني ويجيبها تاني، والناس هنا طبعا هس، مفيش مش حاجه، ما حدش في دماغه حاجه. اخيرا صوب عليا الراجل ولقيت ان ما ولا 10 15 مره يقولها، يكرر الايه وعاوز يجيبها. طب انت شايف اللي قاعدين كلهم صم بكم، طب ما تفوتها، ما تفوتها، ما فوتهاش ليه؟ ما مش عارف، امر الله. رحت طحس مسحوب من لساني بقى، قلت له يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. الشاهد وراح قايلها، هو قالها من هنا والجامع كله على صغره خلاص خلاص بقى الافندي ابو قميص وبنطلون ده. ففهمت يا ابني ولا ما فهمتش؟ فانت واحده من اثنين، يا اما انك معيون، واما انك انت غلط. فاذا كنت غلطت يا ابني، التوبه تمحو الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وايا كان الذنب وايا كان عظم الذنب لا تستعظم ابدا ذنبك على مغفره الله تبارك وتعالى. وان كنت معيون شوف مين اللي بيحفظك القران، ها، وخليه يرقيك، يرقيك بالفتحة، يقراها كده 7 مرات عليك ويرقيك، اللي بيحفظك. وتخلي المجلس اللي انت كنت بتحفظ فيه المجلس كله يقرا الفتحة كده ويتوجه إلى الله إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يصرف عنك، وإن شاء الله تبقى ترجع تاني لتفوقك في دنياك وفي دراستك وفي قرآنك إن شاء الله. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقسم في بداية الرسالة بيقول: والله أنا في شدة الحيرة والقلق، كل ذنوبي الكبيرة طول حياتي مسطرة أمامي في ورقة أو على شريط، ودائما أراها عن إقامة الصلاة أو أي عمل خير، أرى كل هذه الأعمال، يعني فاكر ذنوبي وأنا عندي 12 سنة، وأنا اليوم في 70s ومن رواد المسجد القدامى، نعم القدامى، وقريب جدا من فضيلتكم في المجلس. معنى هذا أن الشيطان يطاردني، أم هذا دليل علي؟ أو مهما أعمل فهذه أعمالك السابقة والله وبالتدريج حسب السنوات أنا لا أنام، أرجو الإفادة والدعاء لي على رسول الله. رغم أنك سنك 70 سنة لكن هقول لك يا ابني برضو، لأن أنا بحس الناس كلها أولادي اللي مشوا معايا في الطريق، وكنت بحس أنهم أولادي وأنا سني 30 سنة وبحفظهم، كنت بحس أنهم أولادي برضو. هقول لك يا ابني هنيئا لك، لأن أوحش ما يصاب به الإنسان أن ينسى ذنوبه، وأحسن ما يعني يكرم به الإنسان أن يتذكر ذنبه، لأن طولما الإنسان متذكر للذنب طول ما هو خايف، ومن خاف سلم، وكل ما يشوف ذنبه كل ما حيقول إيه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله، أنا كان مالي، يعني كان جرى إيه، يعني كان مش عارف إيه، يعني لو كان كنت كذا، لو كان كذا، هيستغفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لدي في قوله: وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فكون الإنسان شايف ذنوبه كده في شريط قدامه زي ما أنت بتقول، وكل ما تيجي تصلي أو تعمل الصلاة مرآة، كل ما تشوف وكل ما تعمل تفتكر، هنيئا لك، لأن سن 70 كويس، أو أنك أنت تفتكر ذنوبك من سن 12 سنة وتستغفر الله وتنك تستغفر. ما تخافش، ما تخافش من خوفك، خليك خايف، لأن هيجي عليك وقت تفاجأ بأن الخوف ده كله راح وانقلب إلى رجاء ما بعده رجاء، ساعتها تعرف ان معادك جه. فدي كويس، دي كويس علامة، يعني طول ما انت خايف تعرف ده لسه فيه في العمر بقية، يوم ما نقلب خوفك الى رجاء تعرف ساعتها ربنا من عليك بقى، وبتقول بقى انا راجي وجه الكريم. نعم. منذ سنوات رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي ليلا، وكان قريبا لهيئة المرحومة، ثم تحولت الصورة إلى صورة أحد عماتي التي كانت تعمل في السعودية، والحمد لله كانت في ذلك الوقت قريبة إلى الله، هذا ما أحسبه. والآن فقد تغيرت أحوال عمتي وساءت، ومنذ قريب افترت على أبي وشهدت عليه شهادة زور، وتسببت في الحكم عليه بالحبس لمدة 1 أسبوع، فهل يوجد بأس من قطع الصلة بها؟ أني عمة وأني مرحومة، لا هي الموصوفة الحقيقة، إيه؟ قريبة من الهيئة الموصوفة مش المرحومة. مش عارف، أنا مش عارف، ما أقدرش أجاوبك، ما أقدرش أعرف. وإنت بتقول شهدت على أبوك شهادة زور، ومن قال انها شهاده زور؟ ودي ما تكونش شهاده صادقه ويكون ابوه غلطان؟ ما انا مش عارف، مش عارف، ده الامور لله يا ابني، ده الامور لله، وبدل ما تقطع اوصل، وليس الواصل وليس يعني الواصل بالمكافئ او ليس المكافئ بالواصل، وانما الواصل من قطعت رحمه، من اذا قطعت رحمه ايه وصله، ليس ايه الواصل بالمكافئ، يعني اللي بيوصل رحمك توصله، واللي يجدي لك تديله، مش ده الواصل. الواصل مين؟ اللي لما الحاجة تنقطع يعمل ايه؟ يوصلها. نعم، بل بالعكس انت تحاول تصلح بين عمتك وبين عمك. يقول كان لي بيت بالارياف وانا قمت اقمت بالاسكندريه لعدم مصلحتي بالارياف، وبعت هذا البيت ولي ولد وبنت وبنت بنت، اريد ان اشتري بيت هنا في اسكندريه بالمبلغ اللي بعت بيه. ابني يريد ان ياخذ حقه نقدا وليس له اولاد. حقه هو حقه. هل له الحق في ذلك؟ قول له كسر حقك. حقه ايه؟ ملوش حق. ده حقك انت، بيتك انت بنيه وبتبيع وفلوس فلوسك. حقه في ايه؟ حقه انت عايش عايز يورثك بالحياه الكلام ده. لا، انت تشتري البيت باسكندريه باسمك، محدش عارف مين اللي يموت ومين اللي يعيش، وربنا تبارك وتعالى هو الوارث، يرثه السماوات والارض. حد عارف مين هيموت ومين هيعيش؟ واخيرا يقول صاحب هذه الرساله: زوجي كان يحضر دروسكم وحرم منها بسبب اصابته بفشل كلوي، وهو الان يرقد بمستشفى جمال عبد الناصر. الله يشفيه ويعافيه ويطبيه، ربنا يشفيه ويعافيه ويطبيه. كان في اسئله تانية لكن الوقت خلص، مش كده؟ معلش ان شاء الله المره الجايه نبقى تشوف الاسئله اللي انت سبتها دي. شايفك انا كنت حاطط 4 اسئله. تمام، العيشه خلاص ان شاء الله المره الجايه.